بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، سبق لنا في الحديث الماضي عن من فرد به ورش من إبدال الهمز الساكن المفرد، وفيه استثناءات، منها لفظ المأوى، لفظ الإيواء، يعني المأوى ومأواكم. ثم دخلنا فيما يبدله ورش من الهمز الساكن أيضا، وهو إذا كانت الهمزة ساكنة ووقعت فاء الكلمة فورش يبدلها، وقالون يحققها، هذا في الهمز الساكن. ثم ذكر الناظم بيتا يتعلق بالهمز الواقع فاء الكلمة، ولكنه متحرك بالفتح، فورش في هذا النوع من الهمز المتحرك بالفتح والذي قبله ضم أيضا ورش يبدله، ذلك في قول الناظم رحمه الله: وإن أتت مفتوحة أبدالها واو إذا ما الضم جاء قبلها. وإن أتت مفتوحة، أي الهمزة جاءت مفتوحة وكان قبلها ضمون، فورش يبدلها. وأمثلة ذلك كثيرة في القرآن الكريم، وقد تكون هذا النوع في الأسماء، كما أنه قد يكون في الأفعال، وأعطينا أمثلة لذلك من الأسماء والأفعال في الكلام السابق. ثم إن الناظم رحمه الله فرغ من الهمز الساكن الواقع فعلا، واقع فاء الكلمة، وفي أول هذا الفصل أن الكلمة، أن الناظم رحمه الله ذكر لنا أن النوع، يعني نوع الهمز الساكن، إما قد يكون فاء أو قد يكون عينا أو قد يكون لاما. وفي قوله: وإن أتت مفتوحة أبدالها واو إذا ما الضم جاء قبلها، قد فرغ من الهمز الواقع فاء الكلمة وهو متحرك، وقد ذكر الساكن قبل هذا. ثم إن الناظم رحمه الله سيذكر لنا النوعين الباقيين من الهمز، وهما الهمز الواقع عينا للكلمة، أي وسطا في الكلمة، والهمز كذلك الواقع لاما، أي في آخر الكلمة. فقال رحمه الله: والعين واللام فلا تبدلهما لنافع إلا لدى بيس بما، وأبدل الذيب وبير بيسا، ورش وريا بالدغام عيسى. وإنما النسيء ورش أبدله، ولسكون الياء قبل ثقله. ذكر الناظم في هذه الأبيات الثلاث ما يتعلق بالهمز الواقع عينا أو الواقع لاما، وهو أيضا على نوعين: ساكن ومتحرك، ساكن ومتحرك. وهو قد ذكرنا أن هذا من باب الهمز المفرد، أي الهمز الذي جاء مفردا ولم يلقه همز آخر في الكلمة، فلما فرغ الناظم من الهمز الواقع فاء، والذي هو إما أن يكون ساكنا أو متحركا كما سبق، شرع يذكر لنا الهمز الواقع عينا أو لاما، فقال والعين واللام فلا تبدلهما، والعين واللام فلا تبدلهما، أي الهمز الواقع عينا أو واقع لاما، جاء عينا أو جاء لاما، يعني في الوزن. فالكلام هنا ليس على ظاهره، وأن الناظم لا يريد أنه يقصد العين الذي هو من حروف التهجي أو اللام، لا، إنما يقصد الهمز الجاء الذي جاء في عين الكلمة أو لام الكلمة. إذا وزنت الكلمة فهذا الهمز يأتي على في موضع العين أو موضع اللام. فقال والعين واللام، هذا مفعولان، مفعول مقدم بتبدلهما، تبدلهما، ويجوز فيه الرفع كما قرأ مروان، يجوز الرفع، لأن الفعل إذا حمل الضمير وتقدم عليه اسم وكان هذا الضمير راجع إلى الاسم المتقدم، فيجوز في هذا الاسم المتقدم على الفعل يجوز فيه الرفع والنصب. ومنه قوله تعالى في سورة ياسين والقمر قدرناه، والقمر قدرناه منازل، والقمر قدرناه. وقد قرأ الكوفيون وابن عامر والقمر قدرناه، والقمر قدرناه. فعلى هذه القراءة أنه مفعول مقدم بفعل قدرناه، والقمر قدرناه، وفي قراءة نافع ومن وافق والقمر قدرناه. فمثال هذا والعين واللام، أو العين واللام، لكن الراجح هو أنهما بالنصب، العين واللام فلا تبدلهما، أي فلا تبدلهما أيها القارئ، أي ما جاء من عين الكلمة من الهمز الساكن، وكذلك ما جاء لام من الهمز الساكن أو المتحرك، فلا تبدلهما لنافع، إذا لنافع يعني ورش وقالوا، فنافع يعني فيه ورش وقال، أي إذا ذكر الشيخ كما سبق في الكلام، إذا ذكر الناظم الإمام فهو يدخل فيه في الإمام، يعني رواية ورش ورواية قالون، إذا قال نافع فيدخل في قول الناظم نافع، يدخل فيه ورش وقالون، فتكون الموافقة بينهما على الوجه، على هذا الوجه من من من الكلمة القرآنية. لكن إذا اختلفا فيذكر إما ورشا وإما قالون، وهذا اصطلاح المصنفين في علم القراءات. قالوا العين واللام فلا تبدلهما لنافعين، معناه أن ورشا وقالون لا يبدل الهمز الواقع عينا أو فاء، فهذا حكم عام، وأن كل همزتين جاءت عينا للكلمة أو لاما للكلمة فإن ورش وقالون يحققانها، أي يقرآنها بالتحقيق بدون بدل، بدون إبدال أو بدل. العين واللام فلا تبدلهما لنافعين، إذن هذا حكم عام في جميع القرآن، ثم استثنى من ذلك فقال إلا لدى بيس بما، إلا لدى بيس بما، بيس بما وقعت في القرآن واحدة في سورة الأعراف في قوله تعالى بعذاب بيس بما كانوا يفسقون، بعذاب بيس بما كانوا يفسقون. وأصلها بئس أو بئيس، أصلها بئس أو بئيس أو بيئس، فيها ثلاث قراءات، بئس بئيس بيئس. فنافع يبدل هذه الهمز الواقعة عينا وهي ساكنة في قراءة نافع، بئس بما، فقرأ نافع بيس بما، فأبدل الهمزة ياء، والناظم قد ذكر نافع واستثنى منه هذه الكلمة، فمعناه أن قالون وورش اتفق على إبدال الهمزة من قوله تعالى بعذاب بيس بما كانوا، وهذا مما اتفق فيه ورش وقالون على البدل، فهذا استثناء من الحكم العام. الحكم العام ما هو؟ وهو قوله العين واللام فلا تبدلهما لنافعين، ثم استثنى من ذلك قال إلا، أداة استثناء، إلا لدى أي عند بيس بما، بيس بما. وهذه الكلمة وقعت في سورة الأعراف فقط، إذن فهذا مما اتفق فيه ورش وقالون. وبيس وقعت وصفا للعذاب بعذاب بيس، أي صفة للعذاب بيس بما، إلا لدى بيس بما. إذن هذا من المستثنيات لنافع أي لورش وقالون. ثم قال وأبدل الذيب وبير بيسا ورش وريا بالدغام عيسى، قال وأبدل الذيب وبير بيسا ورش، وأبدل الذيب وبير بيسا، بيسا ورش. بيس وقعت في في في في موضع واحد في القرآن، أما بيسا فهي متعددة في القرآن، حلوى بيس مثل الظالمين، وبيسا فبيس مثل المتكبرين، فلا بيس مثل المتكبرين، ولا بيس المصير، يعني متعددة وكثيرة في القرآن. فرق ما بين بيسين وبيسا. الآن في البيت الثاني يذكرون لنا بيسا، وبيسا من أخوات كان على على على مذهب ابن مالك رحمه الله. بيسا من أخوات كان، وهي مثل نعمة، إلا أن بيسا للذم ونعمة للمدح أي للثناء، بئس للذم والتهديد كقوله تعالى وبئس مثوى الظالمين، ونعم للمدح، وهما يرفعان الاسم الذي جاء بعدهما، كما قال ابن مالك في الألفية نعمة وبئس رافعان اسمين، بئس ونعمة وبئس رافعان اسمين، فهما يرفعان على مذهب الإمام مالك ومن وافقه. على أي حال بئس هذه ورش أبدال الهمزة، فلم يقرأ بئس، قرأ بيس حيثما وقع في القرآن الكريم بيس، فأبدل الهمزة ياء مدية بيس للتخفيف، وقرأ قالون بئس بهمزة محققة، وهما لغتان مشهورتان على لسان العرب، لغتان مشهورتان على لسان العرب، تداولها العرب، بعض العرب يقولون بيسا وبعض العرب يقولون بئسا. الذي العرب الذين همزوا الهمز وحققوا الهمز هم بنو تميم وقيس، بنو تميم وقيس، والذين خففوا الهمز هم أهل الحجاز وقريش، أهل الحجاز وقريش، فهما لغتان مشهورتان. وتجد القراء كل واحد قد قرأ بوجه من أوجه اللغة، وتجد بعض القراء يعني قد همز في موضع وأبدل في موضع وخفف في موضع، جمعا بين اللغتين، جمعا بين اللغتين. تجد القراء كل واحد قد قرأ بلغة قوم، هذا نوع. أيضا تجد قارئ واحد قد قرأ الكلمة نفسها في موضع بإبدال الهمزة وفي موضع آخر بتحقيق الهمزة، جمعا بين اللغتين، جمعا بين اللغتين. لكن فيه مما هو أقوى من ذلك هو اتباع الأثر، أي اتباع الشيوخ الذين قرأ عليهم، لأن القراءة، قراءة القرآن هكذا مأخوذة، وإن كانت في اللغة لكن لا بد من أن يسمعها أو يقرأها على شيوخه، على الأئمة الناقلين للحروف، لحروف القراءات. فنافع، فورش أبدل الهمزة الساكنة من بيسا حيثما وقعت، سواء اتصل بألام مثل قولي ولا بيسا أو بيسا، أو اتصل بالواو وبيسا على أي حال، وسواء اتصل بها يعني ما في قوله تعالى في سورة البقرة بيسا ما اشتروا إلى غير ذلك، فكلها ورش يبدل هذه الهمزة من هذه من هذا من هذه الألفاظ كلها. وهي والهمزة وقعت عينا، لأن بئس على وزن فعل، بئس على وزن فعل، إذا وزنت أو زنت، إذا زنت بئس فتجدها على وزن فعل، إذن فالهمزة وقعت عين الكلمة، عين الكلمة. قال وأبدل ذيب وبيس، وأبدل وأبدل الذيب وبير بيسا ورش وريا بالدغام عيسى. وأبدل الذيب وبير بيسا، أما الذيب ففي سورة يوسف ثلاثة، في ثلاثة مواضع، ولم يقع الذيب لفظ الذيب في القرآن إلا في سورة يوسف، في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. والذئب هو حيوان يعني من الوحوش، يعني من السباع، يعني من حيوانات السباع الذئب. وفيه لغتان، الذئب أو الذيب. فورش قرأ بإبدال الهمزة ياء من لفظ الذيب، وقال قرأ الذئب، وقرأ غير ورش الكسائي والسوسي عن أبي عمرين، والإصبهاني عن ورشين، وأبو جعفر من القراء العشرة، هؤلاء جميعا قرأوا الذيب بإبدال الهمزة ياء، الذيب للتخفيف. وهي لغة في الذيب، فبالهمز الذيب، وكذلك بإبدال الهمزة ياء الذيب تخفيفا. والذيب إما أنه مشتق، أي مشتق معناه مشتق أو جامد. الجامد هو الذي لا يتصرف، يعني لا يتصرف منه لا الفعل ولا المصدر ولا غير ذلك، جامد مثل النيل والفيل والميل، ماشي الميل، الميل. فهذه أسماء جامدة، يعني ليست لها مشتقات. فالذيب إما أن يكون أنه ليس مشتقا فهو اسم جامد، اسم جامد، وحينئذ لا همزة. إذا كان الاسم جامدا الذيب، إذا كان مثل هذا من هذا النوع، من هذا النوع الجامد، فهو ليس فيه همزة أصلا. فقرأ ورش على هذا الوجه أنه لا همزة فيه. وإما أنه من الأسماء المشتقة، أنه من الأسماء المشتقة، فيكون من ذأبة الريح. ذأبة الريح إذا جاءت من كل جهة، عند العرب إذا قال لك ذأبة الريح أي جاءت من كل النواحي، الرياح، الريح. وقالوا سمي اشتقها للذيب من هذا لأنه يأتيك من كل جهة، الذيب يأتي من كل جهة، فليست له جهة معينة. والذيب هو من الحيوانات المؤذية، فورش خفف همزته. فإذا كان مشتقا من ذئابة الريح، أي التي جاءت من، إذا جاءت من كل، من كل جهة، فهو يعني فيه الهمز، ذئابة الذئب مشتق من ذئابة، فيكون ورش قد خفف الهمزة تخفيفا فقط، وأصله الهمز. وأما إذا كان غير مشتقين فهو قرأه على لغة أنه ليس فيه الهمز أصلا، ليس فيه الهمز أصلا. على أي حال النتيجة ما هي النتيجة؟ وهو أن ورش لم يقرأ الذيب بالهمز، فقرأ الذيب ومعه الكسائي، علي الكسائي الكوفي. وورش قرأ الذيب بغير همز من جميع طرقه، يعني ورش قرأ الذيب من جميع طرقه بإبدال الهمزة، فهو إجماع من رواة ورش. قال وأبدل ذيب وبير. وأما كلمة البئر فهي واحدة في القرآن الكريم في سورة الحج، في قوله تعالى وبير معطلة، ولم يقع البير في القرآن إلا في سورة الحج فقط، فهو واحد لا ثاني له. وورش أبدل الهمزة من بير، وقرأ قالون بالهمز وبئر معطلة، والبئر معروف، البئر معروف، وهو أيضا مشتق من بأرت إذا حفرت، بأرت إذا حفرت، فالبئر مشتق من بأرت، فعلى هذا أنه مشتق وليس من الأسماء الجامدة. إذن الذيب فيه خلاف، فيه قولان، إما أنه اسم جامد وإما أنه مشتق. وأما البير فهو من الأسماء المشتقة على من يقول هو من بأرتهم، وأيضا فيه قول آخر. النتيجة ما هي؟ وهو أن ورش أبدل الهمزة الساكنة من بير وهي عين الكلمة. فهذه الألفاظ الثلاثة الذيب وبئر وبيسا كلها ورش قرأها بإبدال الهمزة، وقال همزها. اشتمل البيتين من قول الناظم العين واللام فلا تبديلهما لنافع إلا لدى بيس بما، وأبدال الذيب وبير وأبدال الذيب وبير وأبدال الذيب وبيس وأبدال الذيب وبير بيس ورش ورئيا بإدغام عيسى. اشتمل هذين البيتين على ثلاثة أنواع. النوع الأول اتفق فيه قال وورش على البدل وهو بيس بما. والنوع الثاني انفرد ورش بإبدال الهمزة وهي ثلاثة ألفاظ البير والذيب وبيسا. والنوع الثالث والأخير من البيتين هو أنه انفرد قال بإبداله، وكلها جاءت من الهمز الساكن، وكلها جاءت عينا للكلمة، جاءتش عينا للكلمة. فالذيب وبير وبيس وبئر كلها عين الكلمة. النوع الثالث الذي انفرد به قال في البدل على البدل، وورش قرأه بتحقيق الهمزة، وهو قوله تعالى في سورة مريم أثاثا ورئيا ورئيا، فورش قرأ بالهمزة، والهمزة هنا وقعت أيضا عين الكلمة رئيا، لأن رئي على وزن فعل، رئي على وزن فعل، فالهمزة عين الكلمة أي في وسط الكلمة. فورش قرأ بتحقيق الهمزة، فهو يعني لم يقرأها بتلابير وبيسا والذيب، فحقق الهمزة. وقرأ ورش بعكس ذلك، أي من أصول ورش من أصول ورش أنه يحقق الهمز، من أصول قالون أنه يحقق الهمز في مثل هذا، لكن هنا أبدل، فقرأ ريا ريا بإبدال الهمزة ياء، وأدغم الهمزة المبدلة في الهمزة الأصلية، فأصبحت ياء واحدة مشددة ريا أثاثا وريا. وقرأ ورش بتحقيق الهمزة أثاثا ورئيا، إما أنه من رؤية العين فعلى هذا في الهمز أنه من رؤية العين أي ما تراه العين حسنا وتشبع منه العين، وهذا الكلام كلام كفار قريش، حيث أنهم قالوا يعني بأن مات من تبع محمد هو مسكين وفقير، هذا الله رد عليه فقال وكم أهلكنا قبلهم من قرن، وكم أهلكنا قبلهم، الخطاب لقريش، قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، أحسن أثاثا من أثاث الذي هو عند كبراء قريش وعظماء قريش، ورئيا أي وما تراه العين من رؤية العين، لأن العين قد تتلذذ بالشيء كما يتلذذ غيرها من الجوارح، فالعين تتلذذ بالأمور الحسنة والجميلة والأشياء الفاخرة، تتلذذ بها العين كما تتلذذ الجوارح الأخرى. فالله تبارك وتعالى قال وقد أهلكنا، وكم أهلكنا، وكم هنا للتكثير، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاث، أي أحسن من هؤلاء قريش أو صناديد قريش، هم أحسن أثاثا ورئيا. فعلى الهمزة أنه من رؤية العين، وأما على ترك الهمزة في قراءة قالون فيحتمل وجهين، يحتمل أنه من رؤية العين أيضا، لكنه خفف الهمزة للتخفيف فقط فهو من رؤية العين أيضا، وإما أنه من ري الشارب، ري الشارب لا همزة حينئذ، إذا كان من الري، من ري الشارب فحينئذ لا همزة، لأن الرؤية هي التي فيها الهمزة، الرؤية هي التي فيها الهمزة، وأما الري فلا همزة فيه. فقراءة قالون تحتمل أنه من الري، وهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر أنه من الري، وإما أنه من الرؤية رؤية العين، ولكنه أبدل الهمزة وهي لغة أيضا، لأن الهمزة الساكن إذا كان قبله ضمة فيجوز إبدالها مثل ما فعل ورش في يؤمنون ويوفكون وغير ذلك والبير وغير ذلك، فيجوز البدل إبدال الهمزة الساكنة إذا كانت قبلها ضمة أو كسرة أو غير ذلك، فهي لغة أيضا. إذن فقراءة ورش ظاهرة أنها من رؤية العين لأنه لم يبدي الهمزة، وأما قراءة قالون فتحتمل الوجهين، وهذا كله ما رده إلى الرواية إلى الأخذ، فقال قرأ على نافع هكذا وريا، وورش قرأ على نافع نفس ورئيا، والقراءة هكذا تختلف على حسب ما نازل القرآن به، فهكذا سمع، يعني هذه الكلمات هي مسموعة وسماعها متسلسل من الحفاظ الضابطين من عهد الصحابة إلى التابعين إلى غير ذلك، فلا مطعن في القراءتين ولا في غيرها من القراءات المختلفة التي جاءت صحيحة. قال والعين واللام فلا تبدلهما لنافع إلا لدى بيس بما، وأبدل الذيب وبير بيسا ورش وريا بالدغام عيسى. ورئيا بالدغام عيسى، بالدغام عيسى، عيسى هذا اسم لقالون، وأما قالون فهو لقبه، وأما اسمه فهو عيسى، عيسى بن مينا، فهذا هو اسمه وقالون لقبه. ورئيا بالدغام عيسى، أي وأدغم عيسى رئيا، فأدغم الهمزة في، أبدال الهمزة ياء ثم أدغمها، وأصل ريويا انقلبت الواو ياء، وكان الواو ساكنا فانقلب الواو ياء ساكنة، واجتمعت مع الياء الأصلية فأدغمت الياء في الياء فأصبحت ياء واحدة مشددة تخفيفا، يعني تفصيل هذا في اللغة، ري من روي روي روي، أديل الواو ياء ساكن ثم أدغمت الياء الساكن المبدلة من الواو في الياء الأصلية التي هي لام الكلمة، فرجعت ريا بياء واحدة مشددة. وأيضا توافق المصحف، لأن المصحف ليس فيه الواو، وأيضا لا صورة للياء في المصحف على الذي قرأ بالياء، لا صورة للياء، بئس والذيب وبير الهمزة لها صورة يعني الياء، لكن رئيا لا صورة، من قرأ رئيا لا صورة للياء، لا صورة للياء، لأن الياء الكلمة ليس فيها ياءين، يعني ياء وياء، لا ليس فيها هذا. إذن فالهمزة لا صورة لها حتى تبقى القراءة صحيحة بياء واحدة، فمن قرأ ري فهو بياء واحدة مشددة، ومن قرأ ري زاد الهمزة لفظا بدون صورة، بدون صورة، فالهمزة لا صورة لها. قال ورئيا بادغام عيسى، أي وأدغم قالون المسمى عيسى، أدغم وقرأ بإدغام الياء في الياء، وأصبحت ياء واحدة مشددة بعدما أبدل الهمزة ياء، أو أبدل الواو ياء وأدغم الياء في الياء. إما أنه أبدل الهمزة ياء فأدغم الياء في الياء، وإما أنه أبدل الهمزة أبدل الواو ياء وأدغم الياء في الياء، فالنتيجة واحدة، وهو أن حاصله أن حاصله أن الياء المبدلة سواء المبدلة من همزة أو من واو أدغمت في الياء الأصلية التي هي لام الكلمة، فجاءت بياء واحدة مشددة. ثم قال وإنما النسيء ورش أبدله ولسكون الياء قبل ثقله. قال وإنما النسيء ورش أبدله ولسكون الياء قبل ثقله، فقد فرغ الناظم من الهمزة الواقعة فاء ومن الهمزة الواقعة عينا، وسكت عن الهمزة الواقعة لاما. لماذا؟ لأن قال ورش لم يختلف في الهمزة الواقعة لاما، نحو نبئ نبأتكما يشأ، فهذه لم يختلف فيها ورش وقالون على تحقيق الهمزة فيها، أم لم ينبأ بما في صحفي، إلا نبأتكما في سورة يوسف، نبئ عبادي في سورة الحجر، يهيئ وهيئ، كلها هذه يعني لم يختلف ورش وقالون في تحقيق الهمزة. وهذه الألفاظ التي ذكرناها هي كلها جاءت الهمزة فيها لام الكلمة، هيئ ويهيئ ونبئ ونبأ، أم لم ينبأ إلا نبأتكما، هذه كلها الهمزة هنا وقعت لام الكلمة. فورش وقالوا لم يختلفا في تحقيق الهمزة الواقعة لاما، سواء كانت هذه الهمزة متساكنة كما كالأمثلة التي ذكرناها، أو متحركة أيضا لم يبدلها لا ورش ولا قالون، مثل متحركة بدأ الخلق يبدئ الخلق، فهذه الهمزة جاءت لام الكلمة، ولكن ورش وقالون اتفق على تحقيقها. إذن اتفق ورش وقالون على تحقيق الهمزة الواقعة لام الكلمة، سواء كانت ساكنة أو متحركة إلا في لفظ واحد، فاختلف ورش وقالون، وهو قوله تعالى إنما النسيء زيادة في سورة التوبة، فهذه الهمزة هنا وقعت لاما وهي متحركة، فاختلف ورش وقالون فيها، وهذا ما يتعلق بهذا البيت الذي ذكره الناظم في قوله وإنما النسيء ورش أبدله ولسكون الياء قبل ثقله. وإنما نسيء ورش أبدله، أي أبدل ورش الهمزة همزة النسيء أبدلها ياء، وأدغم الهمزة المبدلة في الياء المدية الزائدة، لأن هذه الياء النسيء الياء زائدة زيدت للمدي، فهي ليست أصلا في الكلمة، لأن الكلمة من نسأ، الكلمة من نسأ، ونسأ بمعنى أخر. ومنه قوله تعالى في قراءة ابن كثير وأبي عمرو ما ننسخ من آية أو ننسأها أو ننسأها، أي ننسأها أي نؤخرها، فعلى قراءة الهمز نؤخرها، ما ننسخ من آية أو ننسأها أي نؤخرها. ومنه ربا النسيئة النسيئة، ومنه قوله تعالى إنما النسيء زيادة، فربا النسيئة كانت العرب تتعامل بربا النسيئة، فما هو ربا النسيئة الذي حرمه الإسلام؟ وهو أنه واحد يقترض الآخر ويضرب معه الأجل، فإذا حل الأجل يقول له تؤدي أو أرضي، يعني تؤدي ما عليك أو أزيد عليك. فإن أخر أداء الدين زاد عليه، وهو هذا محرم بإجماع، وهو من الكبائر، الربا من الكبائر، حرمه الإسلام وأبطله، وهو من الكبائر، وهو من السبع الموبقات كما في الحديث من حديث أبي هريرة: اتقوا الموبقات السبع، منه الربا، فهو محرم بإجماع أمة الإسلام وأئمة العلم، فلا خلاف في تحريم الربا، فالربا محرم. ولكن الآية لا تعني ربا هذا، ربا المعاملة، لا، إنما العرب كان من عاداتها أنها لا تتحارب ولا تتقاتل في الأشهر الحرم. في الجاهلية هذا كانت العرب لا تتقاتل في الأشهر الحرم، فيقع القتال طول السنة. عندما يأتي الأشهر الحرم العرب يكفون عن القتال، عن الحرب، فأحدثوا بدعة. فما هي هذه البدعة؟ وهو أنهم إذا جاء الشهر الحرام وما زال القتال بينهم، يجعلون مثل هذا الشهر الحرام يؤخرونه إلى شهر آخر في نياتهم. فمثلا يقولون: هذا رجب ليس رجب، نجعله رجب في شوال، لأن رجب من أشهر الحرم، فيؤخرون يعني الشهر هذا ليتقاتلوا. فالله تبارك وتعالى قال: إنما النسي زيادة في الكفر، النسي زيادة في الكفر، فتأخير الأشهر الحرم عن حقيقتها هو زيادة في الكفر، زيادة في الكفر. ولهذا الله تعالى قال: فيحل ما حرم الله، يحل ما حرم الله. فهذا النسي بمعنى جاء في هذا المعنى. وقلنا: ومنه ربا النسي التي ذكرناه، وهو أيضا محرم من المحرمات، ومن من الكبائر، ومن الموبقات السبع التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الموبقات السبع. فكلمة النسي هذه اختلف فيها ورش وقالون. فورش أبدل الهمزة التي هي لام الكلمة، أبدلها ياء، وقبلها ياء المدية، فأدغم الياء في الياء فأصبحت ياء واحدة مشددة، الناسي، الناسي. وقرأ قالون: إنما النسيء، النسيء. وقرأ القراء الآخرون: النسيء. فورش انفرد بهذا الوجه، فقرأ النسي زيادة في الكفر، والمعنى واحد، فيها لغتان، يقال النسي ويقال النسي، النسي. فورش أبدل الهمزة ياء وأدغم الياء في الياء. وهذه من قواعد أن الياء إذا كانت الحروف الزائدة إذا جاءت بعدها همزة فليس فيها إلا الإدغام، إدغام الحرف المبدل في الحرف الزائد للمدي، زائد للمد، فيصير ياء واحدة أو واو واحدة مشددة. قال: وإنما النسيء ورش أبدله، زيد، ولسكون الياء، ولسكون الياء أي لأجل سكون الياء قبل، أي قبل الهمس، ثقله، أي قرأه بالتشديد، لأن ورش أبدل الهمزة ياء، وكان قبل الياء ياء ساكنة، فأدغم الياء هذا فأصبحت ياء واحدة مشددة. قبل ثقله، وإنما النسيء ورش أبدله، ولسكون الياء قبل ثقله. في هذا القدر كفاية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.